بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الدرس السابع من دروس الشرح 40 نووية للناشئة. حديثنا في هذا اليوم هو الذي رواه أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، ونستفيد منه أشياء عملية في حياتنا، ونفهم منه شيئا من مراتب الأهمية في الإسلام. يعني سبق أن ذكرنا أن الإسلام فيه مراتب في الأوامر ومراتب في النواهي، يعني ليست كل الأوامر على مستوى واحد من الأهمية، وليست كل النواهي على درجة واحدة من الشدة أو من التشديد. فهناك أركان الإسلام، هذه أهم الأوامر، ثم بعدها أوامر بحسب أهميتها، وهناك السبع الموبقات هي من أشد ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ثم بعد ذلك تأتي منهيات أخرى ربما تكون أخف من هذه المنهيات. هذا الحديث فيه إخبار بشيء يعتبر من أهم الأمور، لأنه أتى بأسلوب عربي يدل على الحصر، ونستفيد من الآن أشرح هذا الكلام كله إن شاء الله، يعني ما تشيلوا هم الكلام، لن يكون صعبا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الكلام كأنه يعني كأنه بلفظ: ما الدين إلا النصيحة. هذا الحصر: ما الدين إلا النصيحة، يعني الدين ليس الدين إلا الشيء الذي يعرف بالنصيحة. فلاحظ، يعني النصيحة صارت مساوية لكلمة الدين، وهذا دليل على أهمية النصيحة جدا. لكن هناك معنى لكلمة النصيحة. هل المقصود بالنصيحة هنا النصيحة التي نعرفها، يعني نصيحة يعني أنا أشوف واحد أنصحه، أو النصيحة هنا كلمة أكبر وأعم وأشمل وأوسع من هذا المعنى؟ الجواب الثاني، يعني النصيحة التي نحن مثلا ننصح إنسان، هذه جزء من النصيحة المقصودة في الحديث. الحديث معناه في النصيحة يعني أكبر. أصل النصيحة أو النصح في اللغة هو الخلوص. إيش معنى الخلوص؟ يعني شفتوا لما أنا مثلا يكون عندي شيء فيه شوائب ومكدرات، فأنا أخلص هذا الشيء من الشوائب المكدرات، هذا اسمه خلوص. الآن تخليص، تنقية. فلما تقول أنا مثلا خلصت الود لفلان، يعني أو خلنا نقول مثلا نصحت الود لفلان، هذه كلمة عربية صحيحة، جملة عربية صحيحة. نصحت الود لفلان، إيش معنى نصحت الود لفلان؟ يعني أخذت الود اللي هو المحبة ورحت أنصحه؟ لا، نصحت الود يعني أخلصت أو خلصت الود والمحبة التي أنا أبذلها لصاحبي هذا، خلصتها من الشوائب والمكدرات. فالله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا هنا: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ يعني النصيحة لمن؟ تجاه من؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لله. أكيد إحنا ما راح ننصح الله بمعنى النصيحة، لكن المقصود أن ننقي الشوائب في اعتقادنا في الله، في علاقتنا بالله، أن يكون أن نعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه العظيم الواحد الأحد، أن ننفي عنه الشوائب التي أثبتها بعض المنحرفين مثل الشرك ووصف الله سبحانه وتعالى، أو يعني نفي بعض الصفات عن الله سبحانه وتعالى، أو وصف الله بما لا يعني يليق به سبحانه وتعالى. فهذا النصح لله يعني أن أؤمن به إيمانا خالصا، كأن شفت يعني المثال اللي ذكرته أنه كيف ننقي مثلا الرز من الشوائب، فهكذا نحن ننقي إيماننا من الشوائب تجاه الله سبحانه وتعالى. كذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، بما بتوقيره، بإحياء سنته، بالذب عن السنة، الدفاع عن السنة، بنشر السنة، هذا كله من النصيحة للرسول. والنصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين المقصود بهم حكام المسلمين الذين يقودونهم ويحكمونهم بشرع الله سبحانه وتعالى، فيقيمون فيهم الصلاة ويقيمون فيهم أحكام الإسلام، هؤلاء هم أئمة المسلمين. فالنصيحة لهم بعدم التفرق عليهم، عدم الخروج عليهم، وكذلك من النصيحة لهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لأن أنا حين أنصح فلان فأنا أو حين أكون ناصحا لفلان فمعناه أن أكون صادقا معه، فإذا كان على خطأ لا بد أن أصحح هذا الخطأ. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصح، الاجتماع، عدم التفرق، هذا كله من النصح لأئمة المسلمين الذين يسيرون على أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا النصيحة لعموم المسلمين، النصيحة لعموم المسلمين بأن أحب لهم ما أحب لنفسي، أكره لهم ما أكره لنفسي، بأن أنصحهم النصيحة التي بالمعنى المعروف. إذا رأيت منهم خطأ أنصحهم وأصحح لهم، أقف معهم، يكون ودي لهم كبيرا. هذا كله من النصح لعموم المسلمين. وما دام قلنا أنه من النصح لهم، يعني هي النصيحة بمعناها أيضا المعروف، اللي يعني أنا أجي أنصحه إذا كان يعني أشوف خير أبغاه له أقول له سوي هذا، أو أشوف شر يقع فيه يعني أوخر عنه هذا الشر أو أنبه على هذا الشر. فما دام احنا تكلمنا عن هذا المعنى فلا بد أن نعرف أن النصيحة هذه لها آداب، لها آداب، هناك آداب للنصيحة. يجب أن لا أفضح هذا الإنسان، يجب أن لا أحرجه. مو إنسان يخطئ خطأ، مثلا أنا رأيت أنه هذا الإنسان مثلا تأخر في الصلاة، ما آتي أمام الناس أمام مجلس العائلة أقول أنت تأخرت عن الصلاة ذاك اليوم، يا أخي اتق الله يا أخي وحافظ على الصلاة. لا، أنا أنصحه كما قال الشاعر: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس لون من التشنيع لا أرضى استماعه. والله يعطينا ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.